يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدم لكم هذه المادة. وهنا سائل يقول: ما حكم الاحتفاظ ببعض الحيوانات الحقيقية ولكنها محنطة وذلك في المنازل وغيرها؟ الاحتفاظ بالمحنطة فيه نظر، صدر منا لجنة الإفتاء فتوى بمنع من ذلك لأمرين: أحدهما ما فيه من إضاعة المال، والثاني أنه وسيلة إلى شر كثير، إما إلى اعتقاد فيه وأنه يحفظ البيت من الجن أو من كذا أو من كذا، أو إلى إيجاد المصورات واتخاذ الصور في البيوت وتعليقها، فهو وسيلة لهذا أو هذا أو لهما جميعا، اعتقاد أن هذا الحيوان محنط إذا جعل في البيت أو في غرفة أو في الحائط أو كذا قد يكون سببا لصيانة البيت من كذا وكذا وكذا، أو يكون وسيلة إلى اتخاذ الصور، فإن من يراه قد يظنه صورة ويقول فلان علق الصور في بيته، فيكون وسيلة للاقتداء به والتأسي به، فالذي أرى والذي أفتيت به والمنع والتحريم. نعم.